الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 41 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في 7 من رمضان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر بعض ما لا يفطر من الأشياء الحديثة في رمضان، ثم نقرأ الأسئلة الواردة والأجوبة عليها إن شاء الله تعالى. من الأشياء التي ينبغي لنا أن ندركها أن الأبر بجميع أنواعها، سواء كانت في العضل أو كانت في الوريد، أنها لا تفطر إلا إذا كانت مغذية. هذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء المعاصرين، وكذلك التحاميل التي لا تكون مغذية مثل التحاميل التي تنزل الحرارة مثلا، فهذه لا تفطر. التحاميل تفطر فيما إذا كانت مغذية أو مقوية أو مضادات، فهي تصل إلى الجوف فهي مفطرة. قطرة العين على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر، كذلك قطرات الأذن، لأن العين والأذن ليستا طريقان طبعيان إلى الجوف، والكحل لا يفطر من باب أولى. كذلك إذا قطر الإنسان في الأذن أو في الأنف ووصل إلى الحلق الطعم، فعليه أن يلفظ الطعم، فإن بلعه يعتبر مفطر، لأنه قد أدخل إلى جوفه ما ليس من جسمه قطعا. فإذا قطر الإنسان، إن بعض الناس وهذا نادر يكون هناك فتحة بين عينه وبين جوفه حلقه، فتنفذ إلى الحلق، فعليه أن يلفظ وأن لا يبلع. كذلك البخاخات بجميع أنواعها، إذا احتاج الإنسان إليها بخاخ الربو ونحو ذلك فإنها لا تفطر ما لم يكن البخاخ من نوع المغذيات. إبر الإنسولين بالنسبة لأصحاب السكر، هذه أيضا كثيرا ما نسأل عنه، فنجمل الجواب نقول إبر الإنسولين هذه لا تفطر، وسواء كانت أنسولين أو بنسلين أيا كان هذه لا تفطر. كذلك إبرة تخدير الأسنان وعمل حشوة وتنظيفة لا يفطر، لكن بشرط ألا ينفذ إلى الجوف شيء، فإن نفذ إلى الجوف شيء من الماء أو بلع شيئا من الحشو فإنه يعتبر مفطرا. كذلك استنشاق البخور، إذا دخل البخور إلى الأنف كرائحة، يعني ما استنشقه استنشاق ولم يجد جرمه في الحلق، هذه لا تفطر. لكن لو أنه استنشق البخور يعني قصده عمدا وأغلق على أنفه وفمه ثم استنشق البخور حتى وجد جرمه في الحلق ثم بلعه، فإن ذلك يفطر. استخدام جميع أنواع العطورات ورشها أو استنشاقها أو الورود أو روائح الفواكه، هذه لا تفطر باتفاق العلماء رحمهم الله. مرطب الشفتين أيضا لا يفطر، ولكن بشرط عدم البلع. العلك إذا لم يكن متفتتا ولم يكن له طعم ينفذ إلى الجوف فإنه لا يفطر، لكن إذا كان له طعم في العلك فيه ما يسمى علك رائحة النعناع أو الليمون أو كذا، العلوك الصناعية هذه كلها تفطر. لماذا؟ لأن لها مواد تنفذ إلى الجوف. أما العلك الطبيعي فالأولى تركه لأنه وإن لم يتفتت لكن قد يدخل إلى الجوف منه شيء. كذلك المكياج بالنسبة للمرأة الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المكياجات لا تفطر، فالمرأة إذا مكيجت في بيتها لا شك أن هذا لا يفطر، لكن إذا مكيجت وخرجت نقول لها صومي أحسن. القي عمدا لا يفطر، القي عمدا يفطر، لكن القي بغير عمد لا يفطر، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا شيء عليه، يعني غلبه، ومن استقاء فعليه الصوم، عليه أن يعيد هذا الصوم. رعاف الأنف أيضا لو نزل الدم من الأنف فإن ذلك لا يفطر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر إلا إذا كان الحاجم يمص الدم مصا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حاجم قد مص الدم قال أفطر الحاجم، والمحجوم أصابه الضعف فاضطر أن يفطر لأنه لو لم يفطر أغمي عليه، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وأما إذا لم يؤثر الحجامة لا على الحاجم بالمص والدم ولا على المحجوم بالضعف، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي لفظة احتجم بلحي جمل وهو صائم. تحليل الدم لا يفطر، كذلك الاحتلام لا يفطر، السباحة لا تفطر، كذلك لو أخذ الإنسان يعني دش اغتسال سواء كان تبريد أو كان من جنابة فإن ذلك لا يفطر، لكن بشرط الحذر من ابتلاع شيء من الماء ونفاذه إلى الجو، فإنه إذا نفذ إلى الجو بشيء منه فإنه يعتبر مفطرا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما، قال عليه الصلاة والسلام إذا استنشق أحدكم فليبالغ إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما. دواء الغرغرة إذا كان الإنسان محتاج إلى دواء الغرغرة فلا بأس من أن يغرغر، لكن بشرط الحذر من البلع، إذا بلع فإنه يعتبر مفطرا. السواك لا يفطر، لكن بشرط أن يكون السواك طبعيا، أما السواكات الممزوجة بأنواع من الأطعمة كالسواك برائحة النعناع أو السواك برائحة الليمون ونحو ذلك فهذه من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك معجون الأسنان لا يفطر، لكن بشرط أن لا ينزل إلى الجوف والحلق منه شيء، وإذا نزل فإنه يعتبر من المفطرات. بلع النخامة لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهكذا لو بلع ريقه وجمعه لا يفطر، لكن يكره ذلك، يكره ذلك في الصائم وفي غير الصائم. ليش؟ لأن النخامة والريق المجموع وهذه الأشياء البلغم من المفسدات، فالواجب عليك أن تلفظه لا أن تبلعه، لأن بلعك إياه مضر لك، ورب العزة والجلال جعل لك القدرة على لفظه فلا تبلعه. كذلك ما يسمى بلزقات النيكوتين هذه تفطر بالنسبة للمدخنين، في نوع من أنواع اللزاق انتشر في الأسواق الآن يؤثر على المدخن كأنه مدخن، فهذه تفطر لأنه يعطي الشعور بأنه يدخن. وهكذا لو وجد لزقات تحسك بأنك شبعان مثلا هذه أيضا تفطر، لأن المقصود من مقاصد الصيام منع الصائم عن الأكل والشرب واللذة وما في معناه، وما في معناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم صيامنا وصيامكم وأن يرزقنا وإياكم صوما كاملا كما يحب ربنا ويرضى. نبدأ الآن بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بدروسكم بأسئلتكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما صحة حديث شهر أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ هذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله وغيره. ولا شك أن شهر رمضان كله ظرف للرحمة وظرف للمغفرة وظرف للعتق من النار، رمضان كله، فلا وجه لتخصيصه، فلا وجه لتخصيصه. شهر رمضان شهر المغفرات وشهر الرحمات وشهر العتق من النيران. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ويعتقنا وإياكم وأباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وذرياتنا وطلابنا من النار. يقول: أنا طالب العلم في زمن كنت أحفظ وأفهم بسرعة وتمكن من الحفظ بسهولة، لكن الآن الحفظ أصبح لي صعبا بدرجة غير متصورة، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك راجع إلى ثلاثة أسباب. الأول: سلامة الصدر من الذنوب والآثام. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى أو لا يؤتاه عاصي، فعليك بكثرة الاستغفار. إذا ما أغلق عليك في الحفظ لا تنشغل بالحفظ، اترك الحفظ، انشغل بالاستغفار. استغفر 1000 مرة، استغفر 2000 مرة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إني ليغلق علي في المسألة فما أزال واستغفر الله حتى يفتح الله لي. فالاستغفار باب عظيم ينور الله به بصيرتك وبصرك وعقلك وقلبك. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الأمر الثاني: عليك بالبعد عن الشواغل، ومن أعظم الشواغل هذه الهواتف التي سموها وسائل التواصل ووسائل الانقطاع. الناس يقولون: اقطع اتصالاتك مع الخلائق وتواصل مع الخالق. عود نفسك حتى وانت ما تبي تحفظ، دخلت المسجد لا تنظر التليفون، لا تنظر للهاتف، عود نفسك. بعض الناس يعجبني والله، انا اسميها شهامة، لان بعض الناس ما عنده شهامة، ما عنده رجولة، ما هو قادر يسيطر على نفسه، لازم يطلع التليفون كل دقيقة. بعض الناس عنده من الرجولة والشهامة انه قبل لا يدخل المسجد يحط تليفونه في السيارة، يغلق باب السيارة ويجي. أنا قلت لواحد من الناس أول ما يسلم يطلع التليفون. قلت له: أنت لو في بيت الأمير وتنتظر الأمير يجي طلع التليفون؟ قال: لا. قلت: يا أخي أنت في بيت الله عز وجل، اطلب من الله، انشغل بالله، عيب والله، ما هو من الأدب أصلا. سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا. والله إن الإنسان يكون عاقلا لبيبا لكنه يضيع، لا يعرف مراشد أموره إذا لم يكن له توفيق من الله عز وجل. الأمر الثالث: عليك أن تعود عضلة القلب وعضلة العقل بالحفظ. اليوم احفظ قليلا ثم زد ثم زد ثم زد، فإن الحفظ مثل عضلة المشي، ما تقدر من أول يوم تمشي 5 كيلو، أول يوم تمشي كيلوين، بعدين كيلوين شوي، بعدين شوي، بعدين بعدين، لين تحفظ صفحة كاملة إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: أخي قبل سنوات كان سليم ومعافى، والآن عنده حالة نفسية، هل تجب عليه الزكاة؟ إذا كان المقصود بالزكاة زكاة الفطر، فزكاة الفطر واجبة على كل نفس أن تتعيلهم، على كل نفس، عاقل ولا مجنون، مسلم ولا كافر، صغير ولا كبير، ما له علاقة. وإذا كان المقصود هل تجب عليه الزكاة في ماله وهو في حالة نفسية أو في مرض أو مجنون مثلا؟ الجواب الأئمة الثلاثة وهو قول جماهير العلماء أن الزكاة حق الفقير في المال، ليس له علاقة بكون صاحب المال مكلف أو غير مكلف. فإن كان المال لصغير وجب على وليه أن يخرج الزكاة، وإن كان المال لسفيه فالواجب على وليه أن يخرج الزكاة، وإن كان المال لمجنون فالواجب على وصيه أن يخرج زكاة ماله. يقول السائل: رجل قال لزوجتي لو أخذت من مال أخيك فأنت طالع، ثم أرسل لها أخوها المال وهو لا يعلم بالقسم، فكيف تتصرف؟ يا إخوانا، ذكرت لكم مرارا وتكرارا مسائل الطلاق العينية لا أفتي فيها، لأن هذه مسألة عظيمة ولا أريد أن أكون جسرا على جهنم تمر بها علي، لا بد فيها من سماع الطرفين. ولذلك الطلاق لا ينبغي أن يفتي فيه إلا شخصان، إما القاضي وإما المفتي في البلد. طلاق، مسائل الطلاق العينية ما يصير تسأل سؤال بالتليفون: الله أنا كنت غضبان قلت كذا. لا، روح عند وزارة الأوقاف هيئة الفتوى، هناك أعرض صورتك وهم يتحملون عنك، فإن أصابوا فلهم أجر ولك إن شاء الله عز وجل الغن، وإن أخطأوا فلهم أجران ولك الغن، وإن أخطأوا فلهم أجر لا أجران ولك الغن. يقول في مسائل الطلاق العينية لا بد فيها من اتخاذ والإجراءات كأنها قضية لا بد فيها من سماع الطرفين. نحن هنا نتعلم مسائل العامة فقط. يقول: هناك طلاب علم من الرجال في بريطانيا وأمريكا يعلموا نساء المسلمين أمور دينهن مثل العقيدة والفقه، وإن أرادت إحدى النساء أن تسأل عن أمر ديني في وقت غير وقت المحاضرة أعطوهن هؤلاء الطلاب العلم أرقام الهواتف، فهل هذا يجوز أو لا؟ يجوز أن الرجال يعلموا النساء، لكن بشرطين: الأول أن لا يكون هناك خلوة، والثاني أن يكون هذا في حدود ما احتجنا إليه. أما إذا كان هناك خلوة فلا أنصح بأن تتواصل النساء مع الرجال بالاتصال، يمكن السؤال عن طريق الرسالة، ما في داعي تواصل الصوتي، هذا من حبائل الشيطان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من حبائل الشيطان. يقول: رجل لديه محل بقيمة 80 مليون دينار وعنده دوران الحول أصبح لديه 100 مليون و60 مليون دينار سلعة، وادخر 20 مليون وأدان الناس 10 مليون، كم مقدار الزكاة الذي يخرج؟ هذه يبيل حسبة، هذه مسألة يحتاج إلى حسبة. على كل حال، القاعدة التي نتعلمها أن المال الموضوع في تجارة معينة إذا كان يبلغ النصاب مثل هذه الصورة، فإن كل نمائه عند حولان الحول تابع لأصل ماله، حتى لو حصلت قبل يوم وجوب الزكاة بيوم. فمثلا أنت حطيت مثلا 80,000 دينار وقبل دوران الحول بيومين صاروا 100,000 دينار، فأنت تخرج زكاة 100,000 دينار. نفس الكلام نقوله لأصحاب الإيجارات، نفس الكلام نقوله لأصحاب المعاشات. يقول: أنا مدخر مال، المال أصله حول، المال أصله يدار عليه الحول، والمال أصله هو نصاب، لكن الزيادات اللي داخل عليه إيجارات كل شهر تيجي مع الشهري كل شهر، ما داعي احنا نقول هذا ما دام انه تابع لأصل المال فهو تابع لحوله. وهذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن نعلم أنه لا بد من إبراء الذمة. في مثل هذه الصورة 80 و100 صار 100 مليون، ثم 60 مليون دين سلعة، يعني نخصم 60 مليون لأن الناس يطالبونه 60 مليون سلعة يطالبونه، وهو يطالب الناس 10 ملايين، إذن صار المجموع ما عنده 50 مليون، فيخرج زكاة 50 مليون 2.5%. يقول السائل: أختي ما زكت عن ذهبها السنة الماضية ومع رمضان هذا يصبح سنتين، ما هي طريقة الزكاة حتى لا يكون عليها إشكال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب الحلي الملبوس وغير الملبوس عليه الزكاة ما دام يبلغ نصابا وهو فوق 85 جرام، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه امرأة ومعها ابنة لها وفي يد ابنته مسكتان من ذهب، يعني سوار من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أي للأم: أتؤدين زكاة هذا المال أو زكاتهما أو زكاته؟ قالت: لا. هي ما قالت لا إما لعدم علمها أو لظنها أن الذهب لابنتها وهي صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ الخطاب للأم لأن هي المسؤولة عن البنت. فأخذت المسكتين أو السوارين والقتهما وقالت: هما لله ولرسول، أهم شيء أن ما نسور بالنار. فلنتأمل يا عباد الله، هذا الحديث حديث حسن كما ذكرت واستشهد به الإمام أبو داود رحمه الله ولا معارض له. فالذهب أيا كان ملبوس أو غير حال الدينار، الدينار وين ما كان في صندوق، كان في سهم، الدينار كان في أمانة، الدينار كان في دين، هو عليه زكاة لأن الذهب هو العملة اللي كانوا يتعاملون فيها أصلا، ما له علاقة بكونه ملبوس وغير ملبوس. ولذلك حتى الناس عندنا شي يقولون الذهب زينة وخزينة، صح ولا لا؟ ليش يقولون زينة وخزينة؟ لأنه هو يعتبر مال مخنوز، مال مكنوز، متى ما احتاجت المرأة تبيع وتشتري. بخلاف الملابس هذه لو تخزنها بعد سنتين ما حد يشتريها بفلس، ما لها قيمة. فإذا لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب الملبوس فيه زكاة، فعليها أن تخرج الزكاة. وأما السنوات الماضية إذا كانت تبترى قول الجمهور لأنه لا زكاة فيها فلا تطالب بإخراج الزكاة، وعليها أن تخرج الزكاة هذه السنة. تقول أو يقول السائل: إبر بي 12 تفطر أم لا؟ من الدكتور عندنا شنو يعني بي 12؟ هذه فيتامينات ولا فيتامينات مقويات؟ ما دام الاختصاص يقولون إنها فيتامينات، فأي شيء من باب الفيتامينات أو من باب المغذيات أو من باب ما نسميه إحنا في العرف الطبي المضادات، هذه كلها مفطرات. بأي طريقة أخذتها، انتبه، بأي طريقة أخذتها، استنشاق في الوريد، تحت العضل، تحت الجلد، فوق الجلد، تحت اللسان، فوق اللسان، ما دام أنه من هذه الأنواع الثلاث فهي من المفطرات. يقول السائل: اتفقنا مع شركة لتنظيف المدخنة، اتفقنا على السعر 20، وقلت له المدخنة صغيرة، وقال الموظف المداخن حجمها 1 وآخر الكلام التنظيف 20، ورضينا، ولما جاء قال هذه كبيرة ويحتاج إلى سعر زيادة. قلت: أنت ما طلبت النظر إليها وقلت المداخن حجمها 1، فهل الحق معي ولا معه؟ هذه مسألة نزاعية، أنا لا أفتي في المسائل النزاعات إلا أن تجي أنت وياها عندي وبعدين أفتي لكم، أما هكذا بالهاتف لا، والأفضل أن تبري ذمتك، عندي قاعدة في التعامل. يا عبد الله، بقدر ما تستطيع اجعل نفسك يوم القيامة طالبا لا مطلوبا. افرض أن الحق لك، هو قال لا الحق لي، قل تفضل، إن كان لي حق ما يضيع عند الله. بس أهم شيء أنت تراقب الله يوم القيامة، شنو تحب أن تكون، طالب ولا مطلوب؟ اجعل هذا نصب عينك، اجعل هذا نصب عينك، ماذا تريد أن تكون، طالبا أو مطلوبا؟ بس اعمل بهذه القاعدة ترتاح. يقول كم نصاب المال الواجب عليه الزكاة بالدينار الكويتي؟ الدينار أصله ذهب، فهو مرتبط بالذهب، 85 جرام ذهب، اضرب 85 جرام ذهب بقيمة سعر وجوب الزكاة عليك. فلنفرض مثلا أن 85 جرام ذهب سعر الجرام الذهب الخالص اللي هو عيار 24، العبرة بالعيار 24، مثلا نفرض أن قيمته في السوق 16 دينار. إذا معنى هذا أن من ملك 1360 دينار فإن عليه وجوب الزكاة، فإن عليه الزكاة وجوبا. أما إذا كان أصل العملة فضة، إذا كان أصل العملة الفضة فإنه يقوم قيمة الفضة، يقوم قيمة الفضة. لكن العملات اليوم جلها بل كلها، لا أعلم عملة مقدرة بفضة اليوم، كل العملات مقدرة بثمن الذهب. يقول أخي في الأردن وصام أهل الأردن ويصل الكويت يوم 27 رمضان، علما أن سبقنا الأردن بصيام يوم، هل يفطر معنا يوم العيد أم مع الأردن في حال تم الشهر؟ وما هي أحوال من كانت هذه حال؟ إذا صام الرجل متأخر عن أهل الكويت ثم جاء إلى الكويت وعيد أهل الكويت يوم 29، فبالنسبة له يوم كم يصير؟ 28، فهو يفطر، قطعا يفطر إنه عيد، لكن يقضي يوم لأنه أخطأ في البدء، فلا يجوز أن يصوم في يوم عيد المسلمين، والله تعالى أعلم. لكن إذا كان مثلا هو جاء إلى الكويت وصمنا 30 يوم وبالنسبة له 29 يوم، فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه، والله تعالى أعلم. يقول ما حكم من نذر يسجد سجدة الشكر بعد كل صلاة، هل يلزمه الوفاء بذلك؟ نعم، من نذر شيئا يلزمه، من نذر شيئا يلزمه، والنذر أصله عبادة، سجدة الشكر عبادة. فإن نذر إنسان قال والله كلما مثلا حصلت الراتب أسجد لله شكرا، يجب أن يفي بنذره. لو قال كلما صليت لله فرضا في جماعة أسجد لله شكرا، يجب عليه أن يفي بنذره، فإذا لم يفي فهو آثم. ورب العزة جل وعلا يقول ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولما مدح أهل درجات العلا قال يوفون بالنذر، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كما في البخاري إن النذر شديد، إن النذر شديد. طيب إذا لم تستطع أن تفي بنذرك فعليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا فلم يفي به فعليه كفارة يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم تعليق ما يسمى بفوانيس رمضان في البيوت تزين الشوارع بها؟ هذه من البدع، قمنا نقلد الكفار، كفار في أيام احتفالاتهم يسوون شغلات قمنا نسوي مثلهم، هذا لا يجوز. نحن إنما نزين مواسم الطاعات بالعبادات، لا نزين مواسم الطاعات بالمظاهر وننشغل باللمبات وبالزينات. يقول السائل ورد في الحديث بما معناه إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل هذا مختص بالإمام من أول صلاة العشاء حتى صلاة الوتر، أو إذا كان إمامين إمام لصلاة العشاء وإمام لصلاة التراويح يشمله هذا الأجر؟ الحديث لم يرد في صلاة العشاء، الحديث ورد في صلاة قيام الليل، فهو مرتبط بإمام التراويح أو بإمام قيام الليل، والله تعالى أعلم. يقول السائل سؤال في درس التفسير، يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وقال في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، فكيف تكون البشارة للمنافقين؟ قال العلماء رحمهم الله لماذا قال بشر المنافقين، البشارة تكون بالخير، قال هذا من باب مخادعتهم، فإنهم كانوا يخادعون فيستحقون المخادعة باللفظ، فسميت البشارة بالنسبة لهم وهي نذارة، حتى يقول أبشروا أبشروا أبشروا ترى النار قدامكم، لما تقول لهم أبشروا أبشروا استانسون، لما تقول لهم النار قدامكم يحزنون. هذا له وجه. والوجه الآخر أن كلمة البشارة أعم من كلمة النذارة، فالبشارة تستخدم بالخير وهو الغالب عرفا، وتستخدم في الشر وهو القليل استعمالا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن أراد أن يتعلم اللغة العربية ليفهم كتاب الله، وكيف يبدأ ويتدرج؟ من أراد أن يفهم اللغة العربية ليفهم كتاب الله، فأول ما عليه أن يعرف المفردات اللغة العربية، يفهم معاني المفردات، فيدرس مثلا كتابا في مفردات اللغة العربية، مثل كتاب غريب القرآن للبخاري، غريب القرآن لابن جرير الطبري، غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري، ثم يتدرج ويقرأ في أوسع من غريب القرآن، فيقرأ في غريب اللغة، فيقرأ مقاييس اللغة لابن فارس، ويقرأ المصباح المنير. هذا الأول. الثاني: يتقن الإعراب والنحو، يتقن الإعراب والنحو، وهذا يكون أولا بتعلم اللغة العربية، كتب اللغة العربية النحو، مثل الأجرمية، مثل هداية النحو، كافية ابن حاجب، مثل كتاب من كتب الموسعة شرح ابن عقيل مثلا. ومع هذا أيضا عليه أن يقرأ بمجاراته أو بإزائه كتاب إعراب في القرآن الكريم، كتاب إعراب القرآن الكريم. ثالثا: عليه أن يتعلم البيان وما يعرف عندنا اليوم بعلم البلاغة. هذه ثلاثة علوم إذا تعلمها الإنسان يفهم معاني كلام الله جل وعلا، لا سيما مع الاهتمام والمدارسة والإكثار والإدمان في كتب التفسير، لا سيما تفاسير السلف. يقول السائل: انتشرت شبهة بين الشباب تقول بعدم وجود النسخ في الشريعة، فكيف ننصح هؤلاء ونكشف عنهم تلك الشبهة؟ والله اللي يقول ما في نسخ في القرآن ما يقرأ القرآن، هذا لو قرأ القرآن ما قال هذا الكلام. الله يقول: ما ننسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. الله يقول، الله يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا نسخ. الله جل وعلا يقول: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. صح؟ طيب بعدين قال: الآن خفف الله عنك وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. في الأول المئة مقابل ألف، بعدين مئة في مقابل مئتين، هذا مو نسخ؟ أنت مو فاهم النسخ. فنقول لهؤلاء: أنتم أعلم أم السلف؟ ما نعلم أحد من السلف أنكر النسخ. أول من أنكر النسخ، أول من أنكر النسخ واحد من علماء المعتزلة اللي يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة، والناس كلهم أنكروا عليه. والذين أنكروا النسخ من أهل الديانات هم اليهود. ليش تتبعون اليهود؟ اليهود سلف لكم. أفا. يقول السائل: هل يشترط نية الصيام في كل ليلة من رمضان؟ الجواب: نعم يشترط، لكن إذا نوى الإنسان من أول ليلة من رمضان أنه سيصوم رمضان كله ولم يقطع هذه النية، فهذه النية في قلبه، هذه النية كافية. لكن إذا قطع هذه النية بسفر أو مرض فعليه أن يعيد النية كل ليلة. يقول: صلينا صلاة التراويح في إحدى البلدان، وحينما صلينا الوتر وقنت الإمام فدعا لحكام البلاد فسمى بالأسماء وترحم على الموتى بالأسماء، يعني يذكر أسماء في الدعاء ونحن في الصلاة، هل فعله جائز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، ذكر أسماء المسؤولين والحكام في الدعاء بالدعاء لهم جائز. الذي يبطل الصلاة هو ذكر اسم ومخاطبته، هذا الذي يبطل الصلاة. يقول: أنا معلم لغة عربية. والله ما أظن أنك معلم لغة عربية. كيف كاتب معلم لغة عربية؟ ما يصير. المبتدأ معرفة والخبر نكرة. يقول: أنا معلم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكة والسماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، هل يرجى لمعلم الصغار القراءة والكتابة واللغة العربية يدخل في هذا الحديث؟ طبعا لا شك أن الذي يعلم الناس الخير من الخير تعليمهم الكتابة، تعليمهم القراءة، حتى غدا يحسنوا كتابة العلم ويحسنوا قراءة القرآن وقراءة العلم. فهذه نية طيبة منك إن شاء الله عز وجل، وأوصيك ألا تخاطبهم إلا باللغة العربية الفصحى، فإنهم يتعلمون سماعا أكثر من تعلمهم كتابة، فأتقن اللغة العربية بارك الله فيك. يقول السائق: أنا أعمل سائق أجرة بتطبيق في الجوال يعمل بالإنترنت لخدمة سائق الأجرة، ولكن بعض الأحيان الراكب بدون أن أعلم تكون امرأة وتخلو معي في السيارة وأوصلها إلى المكان الذي تريد. والمشكلة هي أنه إذا أردت إلغاء سفر الراكبات من النساء يوجد في التطبيق اختيار يسمح للركاب أن يقدموا الشكوى على السائق، وإذا قدموا الشكوى ضدي يخرجوني من هذا العمل. فإذا ركبت المرأة وحدها فما حكم ذلك، علما بأني أغض بصري من النظر إلى النساء؟ سؤال طويل. هل السيارة خلوة أو ليس بخلوة؟ أما إذا كانت السيارة مظللة فهذه خلوة باتفاق الفقهاء، ولا يجوز، لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة في السيارة، هذا باتفاق. أما إذا كانت السيارة غير مظللة يعني هذا فيه خلاف. الذي يراه ودين الله عز وجل به أن السيارة خلوة، يمكن للمرأة أن تكلم الرجل بما تريد، ويمكن للرجل أن يكلم المرأة بما يريد، وبناء على هذا ليس لك أن تركبها معك ولو كنت تغض البصر في الأولى والثانية والثالثة، ثم كما يقال كثرة المساس يقلل الإحساس. فأنصحك بأن تنظر إلى عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتس. يقول السائل: إمام يصلي ويبكي كثيرا فاستخلف إمام صلى وبكى كثيرا ولم يستطع أن يكمل، فاستخلف من على يمينه ليكمل الصلاة، وتحرك الإمام الأصلي ليقدم المصلي ليكون إماما وأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ نعم صحيح. إذا لم يستطع الإمام أن يكمل الصلاة لأي سبب فاستخلف، فهذه صلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل. ما لنا شغل هو كمل ولا ما كمل، هو يسأل عن صلاته، هو صلاة المصلي حتى الإمام، الإمام صلاته صحيحة ما دام أنه لم يلتفت عن القبلة رجع القهقراء فصلاته صحيح. يقول: دعاء القنوت والذي فيه اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، نقول فيه آمين بعد الإمام أم نقول سبحانه؟ الأفضل أنك تنظر للمعنى، فإذا كان المعنى يؤدي إلى تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه فأنت تقول سبحانه، وإذا كان المعنى يؤدي إلى طلب فأنت تقول آمين. مثلا: اللهم اهدنا فيمن هديت، تقول آمين، وعافنا فيمن عافيت، تقول آمين. ولما يقول اللهم إنه لا يذل من واليته ولا يعز من عاديته، عامة الناس يقولون سبحانك، وهم يعني ينزهون على أن يقع خلاف هذا الخبر، لكن الأفضل أن يقولوا آمين. لماذا؟ لأن هذا خبر بمعنى الطلب. إيش يعني خبر بمعنى الطلب؟ أي بمعنى اللهم اجعلنا من أهل ولايتك فلا تذلنا، واجعلنا من أهل عزتك فلا تخذلنا، هذا هو الصحيح من أقوالها. فالأفضل أن الإنسان يقول آمين في جميع دعاء القنوت. يقول: قبل رمضان كنت في أحد المصالح الحكومية أعمل تقارير طبية، وأنا أنتظر التقارير تأخرت، سألت شخص في الأمن قال لي لابد من دفع رشوة ثم أجيب لك التقرير، وأنا كنت أعلم أن هذا غلط لكن عملت هذا العمل، فما كفارته؟ كفارة هذا العمل التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار والصدق مع الله عز وجل أنك لا تدفع الرشوة مهما كان الأمر. يقول: ما معنى حديث لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد؟ هذا الحديث إذا صح فمعناه لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، أي لا تصح صلاته إلا بجماعة في المسجد، هذا معنى هذه الصلاة، هذا معنى هذا الحديث، لا صلاة لجار المسجد أي لا تصح صلاته إلا مع الجماعة في المسجد. ولا صح من هذا الحديث حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ومعنى فلا صلاة له أي فلا تصح صلاته، لأن الجماعة شرط عند بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. لماذا شرط؟ الله عز وجل يقول لنبيه في الحرب، في الحرب، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، يعني لا يصلي جماعة في الحرب، يصلي جماعة. طيب أنت شو عندك؟ ليش ما تصلي جماعة؟ رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وإن بيتي بعيد وبيني وبين المسجد واد وهوام ودواب وليس لي قائد أو سائق يلاومني. أربعة أشياء ذكر، فهل لي من عذر؟ قال نعم. فولى الرجل ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، يعني تعال مع الصوت، تعال مع الصوت. سبحان الله، وأنت ما عذرك عن التخلف الجماعة؟ تقول لي نايم هذا عذر، تقول لي مشغول بالتليفون هذا عذر، مشغول مع العيال هذا عذر. أحمد الله أن الله جعلك من جيران المسجد، ومن حمد الله أنك تصلي في المسجد. يقول لم استطيع حضور صلاة التراويح منذ بدأ رمضان وأنا حزين لهذا، بل حتى لم استطيع أن آتي صلاة العشاء إلا في المنزل، عندي غازات وعندي مرض قولون ولا يذهب الغازات حتى قبل أن يأذن المغرب. ألا أنت لست مريض، أنت موسوس، أنت موسوس، والموسوس الذي يصل لهذه الدرجة مرفوع عنه القلب، مرفوع عنه القلب، حكم حكم المجنون. وين ما تصلي صلاتك صحيح. وأنا أنصحك أن تعالج حتى يذهب عنك هذا الجنون وهذا البلاء وهذا السفه. أسأل الله العافية من ورض الوسواس. بعض الناس يوسوس إلى درجة يصبح مثل المجنون، نسأل الله عز وجل يعافيهم وأن يعافي كل مبتلى. يقول السائل أثر ابن عباس إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول وهبط إلى السماء، ثم قال هل من سائل يعطي، هل من مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه؟ باعتبار الأثر المذكور هل يقال في رمضان ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر وليس في ثلث واحد بخلاف بقية الأشهر؟ لا يخالف هذا الحديث الأحاديث الأخرى أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، لا يخالف. يقول السائل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تمراتكم البرني يخرج الداء ولا داء فيه، هل هذا التمر المذكور في الحديث أفضل من العجوة؟ لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث، ولا أعلم في تفضيل تمر من على تمر إلا تمر العجوة. وأما البرني لا شك أنه تمر طيب، لكن الحديث يحتاج إلى أراجع إسناده إن شاء الله عز وجل الجمعة القادم بإذن الله. يقول ما حكم من أفطر رمضان عامدا وأطعم من كل يوم مسكين، فهل يجب عليه القضاء مع أن الشخص قادر على الصوم؟ طبعا يجب عليه القضاء ولا يغنيه الفطر، اتفاق الفقهاء رحمهم الله. يقول السائل هل نقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ومتى نقرأها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاتحة ركن، والركن لا يقوم به أحد عن أحد، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم، مثل ما لما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، شنو المشكلة يعني؟ يقول ما الأفضل مراجعة المحفوظ في رمضان والإكثار من القراءة من الحفظ الجديد في القرآن؟ لا، الأفضل مراجعة المحفوظ والإكثار من الختمات، ليس رمضان وقت الحفظ ورمضان وقت التلاوات. يقول السائل سمعت بعض الشباب يقولون بأن العلماء لا يوصون بشروحات الشيخ صالح على الشيخ للكتب، هل هذا صحيح؟ الشيخ صالح على الشيخ شروحاته مبارك وشروحاته عميقة، شروحاته عظيمة لا يعرفها إلا من قرأها وسبر غورها، وهو عالم من علماء الأمة، نسأل الله أن ينفع به وبجميع علماء المسلمين. يقول السائل في بلدنا يتم توزيع الدجاج البرازيلي ومكتوب فيه عبارة ذبح إسلامي، ولكن بعض الإخوة قالوا بأن ذبحه ليس إسلامي وأكله حرام، فهل هذا صحيح؟ ما دام كاتبين ذبح إسلامي حط على برقبتهم واطلع منا سالم، ما لك عليه شيء إن شاء الله، ما دام أنهم كتبوهم يتحملون الإثم، الشركة المستوردة هي اللي تتحمل الإثم، لكن الاحتياط هذا باب واسع. يقول السائل: متى يحق للمسافر أن يقصر ويجمع في الصلاة، هل من وقت دخوله المطار أو من وقت إقلاع الطائرة؟ ليس للمسافر أن يقصر ويجمع في الصلاة في المطار، لأن المطار عندنا في الكويت في وسط البلد ليس خارج عن البلد، لكن يجوز له أن يجمع بدون قصر إذا خشي فوات الصلاة التالية. أما القصر والجمع بعد ما تقلع الطائرة، إذا أقلعت الطائرة بعد ذلك يجوز له القصر والجمع. يقول السائل: أن يكون المرء صديق خاص يشكي له بعض بلاي ومحني، هل هذا ينافي الصبر؟ هذا لا ينافي الصبر، لكن اجعل صديقك الخاص هو رب العالمين، اشتكي إليه، فأحب من يشتكى إليه هو الله، والله يحب من يشتكي إليه. تشتكي الذي ابتلاك إلى من لم يبتليك، عجب ما يكون. لا ينبغي للعبد أن يشتكي البلاء عند غير الله عز وجل، لأن البلاء من الله، فافتح ذراعيك عند الله عز وجل وقلبك عند الله سبحانه وتعالى، وأطلق لسانك واطلب منه سبحانه وتعالى. يقول الشعبي: لما جاءه رجل يشتكي قال: أتعرف الشعبي؟ قال: نعم. ترى عيني هذه؟ قال: نعم. قال: لم أرى بها منذ 20 سنة وإن زوجتي لا تعلم. هذا اللي يعرفون يتعاملون مع الله عز وجل، مو حنا. يقول السائل: كل عام وشيخنا بالصحة وعافية، وسؤالي عن زكاة الفطر وجوابها، قيمتها وقت إخراجها. إن شاء الله عز وجل نتكلم عن زكاة الفطر في آخر جمعة من رمضان. يقول: هل هناك دليل على أن قدر شرب الإنسان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فعله للسنة؟ لا أعلم هذا الشيء، لكن الذي أعلم أن كل رجل محب للسنة فإنه يرد الحوض، وكل رجل مبتدع يمنع من الحوض. يقول: ما هي نصيحتكم في كيفية التعامل مع هذا الجيل وتربيته، وما أفضل الطرق التي تعزز علاقة الوالدين بالأولاد؟ أولا، نصيحتي أن تجعل العلاقة بينك وبين أولادك المحبة، فإذا جعلت العلاقة هي المحبة فأنت تستطيع أن تسيطر عليها. ثانيا، تعزز علاقتك مع الأولاد بالجلوس معهم، سفر معهم، والأنس بهم، ولعبهم، لعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. لا تنسى تكون صاحبه، لما يصير عمره من 14 خلاص لازم تكون صاحب له، سواء كنت أبا أو أمه، ما يصح تكون آمر مسيطر فقط، بعدين يطلع من تحت يدك يروحوا لمكان ثاني. ومن أهم ما ينبغي أن نعامل هذا الجيل، نعزز فيهم السيطرة على النفس، كيف يستخدم الهاتف ساعات معينة، وكيف ساعات يجلس بدون هاتف. لا بد أن تعزز فيهم هذا الشيء، إذا لم تعزز فيهم السيطرة على النفس لا تدري في أي واد يهلكون والبديان في جيوبهم. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يبارك لنا ولكم في العطية. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. وياك، تفضل. آمين يا رب. كيف بالنسبة لزكاة الحلي؟ صحيح. ونتيجة ما سمعنا من التساوى أن هذا برنامج يشتكون من السعودية. نعم. يقول أن الزاد المستعمل كل سيارة تستعملها أو فما عليه زكاة. طيب، أنا بسأل السؤال، يقول الذهب اللي تستعمله مثل السيارة تستعملها، أنا اشتريت سيارة 8000 استخدمتها 2 سنين، أروح أبيعها ما تجيب لي إلا 6000 مثلا، خسرت 2000. اشتريت ذهب 8000 بعد سنتين الذهب ارتفع صار ينباع بعشرة، شلون صار مثل السيارة؟ شلون؟ على كل حال أنا ما أنكر، أنا أقول جمهور مو بس واحد، جمهور الفقهاء يقولون الذهب المستخدم ليس فيه زكاة، لكن أنا قلت وهذا اختياري أن المختار هو مذهب الإمام أبي حنيفة للحديث الوارد، اللي عنده حديث على عيني ورأسي. هذول اللي يقولون ما عليه زكاة ما عندهم إلا قياسات. نعم. يعني لو إنسان ما صلى جمعة هل ما تقبل صلاته لو صلى فردا؟ نعم. هل تقبل يعني أدى عليه وعلى إثم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يصلي مع الجماعة فإن صلاته صحيح، ما نقول صلاته باطلة، لكن عليه إثم. ليش عليه إثم؟ لأنه ترك واجب. ما هو الواجب؟ الواجب أداء الصلاة مع الجماعة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة، صلاة مع الجماعة واجبة، لأن الله يقول في أول أوامره بعد التوحيد فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركع. نعم تفضل. الذي تعيله. نعم. نعم. كل عامل وكل عاملة أنت تعيلهم تطعمهم في شهر رمضان فيجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. نعم. على كل حال يعني بالنسبة للكفار يعني القول فيه ضعف، القول فيه ضعف من أهل العلم من يقول لا نخرج زكاة، لا نخرج الزكاة عن الكافر الذي نعيله، وإنما هي عن نفس المؤمنة. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. سافرت من مصر بعد صلاة المغرب، صليت جماعة وطرقت إلى المطار، ما بين البيت المطار بتاعنا 55 كيلو، فوصلت المطار فقصرت العشاء لأن وصلت بعد الأذان، صليت ركعتين وبعد كده قعدت في المطار ولما طلعت التراويح ركبت الطيارة بعد الساعة 12. أنا ما أستطيع أن أفتي إلا مع المطار بعيد عن، أنت في القاهرة نفسها ساكن؟ مدينة بعيدة. طيب ما دام مدينة بعيدة عن القاهرة مجرد ما خرجت من مدينتك فأنت مسافر، فعلك صحيح. نعم. ما هي صلى في الطيارة. نعم جواب. هو لا شك أن القرقيعان عادات وتقاليد، إحنا ما نخالفهم في هذا، لكن سؤالنا هنا عادات وتقاليد مرتبطة بعبادة ولا غير مرتبطة بعبادة، مرتبطة بظرف تعبدي ولا غير مرتبط، هنا سؤالنا حنا. ليش ربطتوه؟ أنا أضرب لك مثال، خلنا من هذا الحين، لو فرضنا أن من عادات وتقاليد الناس أنهم يفطرون مو على تمر ولا على ماء ولا على فيمتو، فرضا شنو يفطرون عليه؟ قال والله حنا عاداتنا ان نفطر على العدس. يقول بدع. ليش يا اخي؟ العدس مباح الواحد ياكله، ليش بدعه؟ لانك انت ربطته بالعباده، فهمت علي؟ فاحنا نقول لهؤلاء الفقهاء المعاصرين اللي يقولون قرقعان مو بدعه لانها عاده، نقول احنا ما نخالفكم انها عاده، هي عاده، لكن ربطها بظرف تعبدي جعلها بدعة. يا أخي قرقعوا في أي شهر، ما حد مانعكم، أنا بسألكم ليش ما تقرقعون في غير رمضان؟ إن تبون تشغلون بناتنا وعيالنا في رمضان ليش؟ يلا مو عادة، قرقعوا في شهر شوال، قرقعوا في شهر شعبان، خلهم يطقون البيبان كل ليلة، ما أقول لا، وحياهم الله والله يحييهم ونعطيهم اللي يعطونا. طيب لكن ليش تربطونا بشهر الطاعة وتشغلون الأولاد وتشغلون الناس بالأسواق؟ هذا غير الترف اللي صاير، بعض الشركات تنفق عشرات الآلاف من الدنانير على القريعان، تقول له يا أخي تبرع حق الفقراء والمساكين، الله يرزقهم. احنا ترى مو خلافنا انه مو عادة، احنا خلافنا نقول هذه بدعة. ليش بدعة؟ مو لانه مو عادة، هي عادة، لكن ربطها به، ربطتها بزمن تعبد. مثل ما قلت لو واحد جاء وقال لك يا اخي انا كل يوم اصبح الصبح اشرب شوربة عدس، تقول له بدعة؟ جايز. كيفك يا اخي، افطر على شوربة عدس، افطر على كراعين، افطر على اللي تبي، احد مانعك. لكن تجي عند رمضان تقول لا احنا عاداتنا لازم نفطر على شوربة عدس، نقول هذه بدعة. فهمت؟ لازم نفهم القضية هذه، ربط العادات بالعبادات هي اللي تخليها بدعة، ربط العادات بأزمنة العبادات تخليها بدعة. خلينا نضرب مثال ثاني. لو أن بعض الناس يقول أنا بنروح الحج فرض، طيب حج عبادة ما في أي إشكالية، قال إحنا من عاداتنا أن اللي بيروح الحج لازم نقطة من الشباك، مباح، أمر مباح ولا مو مباح؟ تبي تروح الحج أربعة خمسة يشيلونك يقطونك من الشباك، وأربعة خمسة من طرف الثاني الشباك يستلمونك، هذه عادة عندنا، تقول بدعة ولا ما تقول بدعة؟ الله قال ليس البر أن تولوا وجوه، ليس يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. نفى هذا الشيء، أنهم كان الواحد يتصور، وهي عادة، هي عادة الله نفاها. ليش؟ لأنها تعلقت بالعبادة. فلنحذر من العادات التي تتعلق بالعبادات فإنها تصير من البدع والمحدثات. تفضل يا شيخ. في واحد جراء معين في جهاز موضوع العبادة فتكفت عن نوع من الجهاز، هل واحد ينظر أو ينظر واحد ينظر يعني على كل حال بالنسبة لدفع الرشوة لتسيير المعاملات أمر محرم، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، هذا أمر مسلم من كبائر الذنوب. وأي مجتمع انتشرت الرشوة فيه فإنه مجتمع فاسد يؤدي إلى فساد في كل شيء، في البنية التحتية ما راح يسوون البنية التحتية زين، في المعاملات ما راح يسوون، في كل شيء. ليش يبون رشوة؟ ولهذا يجب أن يمتنع الإنسان، يكون صادق مع نفسه، صادق مع الله عز وجل، صادق مع عباد الله، لا يدفع الرشوة، بالعكس يروح يخبر أهل الاختصاص نزاهة، يقول لهم ترى أنا معاملتي موافقة للشروط، قالوا لي ما تمشي لا تدفع رشوة، يجب عليه ذلك. طيب يقول لي يأخرونك، خليهم يأخرونك، شنو المشكلة يعني؟ شنو يضيع دنيا؟ دنيا ثانية بعجرية وبجرية، شنو المشكلة؟ حل. لكن أهم شيء إنسان ما يضيع دينه. بارك الله فيك، سبحانك اللهم بحمدك. تفضل يا شيخ آخر سؤال نختم فيك. بالنسبة لك الصيام، إذا أنا برر الكويت وصمت يوم دخلت على الكويت كمل 30 يوم، نعم، بالنسبة لي أنا 31 ما يضر، لأن أحد الأيام خطأ أكيد، ولكن لا تصوم لا تعيد إلا مع المكان اللي أنت موجود فيه. أي يعني يوم زايد؟ أي لا تصوم، يجب التصوم ما دام جيت للكويت وهم صائمين فتصوم معهم، وإذا عادوا تعيد معهم. في يوم من الأيام عندك غلط، هو البداية مو في النهاية. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. لأن الميكروفون في هذه الجهة، فأنا ما ميكروفون غير شغال هناك حق القرآن، ما في ميكروفون إلا هذا بس. تفضل. لا لا نعم، سؤال وجيه، يقول لك ذكرت في الخطبة أن شافعي يختم 60 ختمة، هل هذه هبة من الله؟ هل يمكن لأحد أن يختم 60 ختمة؟ الجواب نعم. أنا رأيت من مشايخنا من كان يختم في رمضان 60 ختمة، بس كيف؟ هذا السؤال. أولا قراءته سريع، ثانيا لسانه معود على القرآن، ثالثا حافظ القرآن، فكان يجلس من بعد صلاة الفجر في المسجد لا أذان الظهر إلى أذان الظهر يختم 20 جزء، بعد صلاة الظهر يذهب ويرتاح، من العصر إلى المغرب يختم 10 أجزاء، هذه ختمة النهار ما عنده. أما الليل يجلس من بعد صلاة المغرب إلى العشاء يختم 6 أجزاء إلى 7 أجزاء، ثم يصلي مع الناس التراويح، ثم يجلس إلى أن يختم القرآن استحف. كان يحتاج، هو يقول أنا أحتاج في كل 10 أجزاء أحتاج إلى 90 دقيقة، يعني ساعة ونصف. أنت الآن عليك الحسبة، إذا 10 أجزاء 90 دقيقة، ساعة ونصف، إذن 20 جزء 3 ساعات، لو فرضنا أن عندك 30 جزء 4 ساعات ونصف، قول 5 ساعات يمكن يشغل فلان سلم عليه فلان، 6 ساعات قول يمكن يحتاج يتوضى، 7 ساعات، طيب النهار أكثر من 7 ساعات والليل أكثر من 7 ساعات، ختمة سهلة ميسرة. بس مشكلتنا قيل وقال ونطالع ونزاور، بس هذا الشيء. ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.